باب فرش الحروف سورة الفرقان ويأكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشر يا دار على فيقول نو نشام وخاطب يستطيعون عملا ونزل زده النون وارفع وخف الملائكة المرفوع ينصب دخللا تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سرجا ولا ولم يقتر اضمم عم والكسر دم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فاضممه وحرك مثقلا سوى صحبة والياء قومي وليتني وكم لو ليت تورث القلب أنصلا. بسم الله توكلنا على الله. أخذ سورة النهاردة ناخد سورة الفرقان. بيقول إيه يا عم الشيخ؟ أول حاجة بيقول إيه في سورة الفرقان؟ ويأكل منها النون شاعة. الآية بتقول إيه؟ أو تكون له جنة يأكل منها. قال لك ويأكل منها النون شاعة. اقرأ يأكل بالنون لشاعة تبقى إيه؟ نأكل منها. الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي يقولوا إيه؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة نأكل منها. بقية القراء عكس النون الياء. وأخيت بين النون والياء. تمام؟ بقية القراء يقولوا أو تكون له جنة يأكل منها. بعد كده يقول لك وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملة أو كملة على حسب المتن. بيقول إيه الآية بتقول إيه؟ وجزمنا ويجعل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ماشي. ويجعل وجزمنا الجزم بتاع كلمة إيه؟ يجعل. وجزمنا ويجعل برفع يعني اقرأ الجزم ده بإيه؟ برفع يعني اقرأ يعني ارفعه. ويجعل لك قصورا يبقى الجزم مرفوع لمين؟ قال لك تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. مين اللي قرأ برفع الجزم؟ ها؟ قال لك دل صافيه كملا. الدل رمز مين؟ ابن كثير وشعبة والصاد شعبة والكاف ابن عامر. يبقى أنا عندي ابن كثير وشعبة وابن عامر يقولوا إيه؟ ويجعل لك قصورا بالرفع. تمام؟ وبقية القراء عكس الرفع هنا الجزم هو نص عليه قال لك وجزمنا. يبقى بقية القراء يقولوا من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. طبعا مع الجزم يبقى فيه هنا إدغام مثلين صغير. في أي مشكلة في ده؟ لا. طيب بعد كده بيقول لك إيه؟ ونحشر يا دار على ونحشر يا دار على. الآية بتقول ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. ونحشر يا اقرأ نحشرهم بالياء نحشر بالياء تبقى ويوم يحشرهم بالياء. قال لك لمين؟ دار على. الدار رمز ابن كثير والحاء والعين حفص. يبقى انا عندي حفص وابن كثير يقراوا ويوم يحشرهم وما يعبدون بالياء ويوم يحشرهم. وبقيه القراء يقراوها بالنون ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. بعد كده بقول لك فيقول نون راوي نفس الايه بس نخش بعدها شويه نونو فيقول نون شامل عفوا فيقول نون شامل ويوم يحشرهم وما يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم تمام فيقول وأنتم أضللتم. قال لك فيقول بقى مين اللي بيقرأها بالنون؟ فنقول نون شامل اقرأها بالنون للشامي تبقى ايه؟ ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول أأنتم أضللتم عبادي. من اللي قرأ فنقول بالنون؟ الشامي اللي هو ابن عامر. يبقى ابن عامر قرأها بالنون. بقية القراء عكس النون زي ما اتفقنا ايه؟ الياء. تمام؟ يبقى بقية القراء يقولوا فيقولوا أأنتم، وابن عامر يقول فنقولوا أأنتم. خلاص؟ بعد كده ايه؟ وخاطب تستطيعون عملا. الآية بتقول ايه؟ فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. قال لك وخاطب يستطيعون عملا، وخاطب يستطيعون عملا، فما يستطيعون يقرأها ابن عملا ده اللي هو مين؟ حفص. تستطيع فما تستطيعون حفص. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون ده مين؟ حفص. بقيت القراء بالياء عكس الخطاب الغيب، يبقى بياء الغيب. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. في اي مشكله في الكلام ده؟ بيقول ايه بقى؟ ونزل زده النوم. الايه بتقول ايه؟ ويوم تشقق السماء بالغمام. خلي تشقق شويه كده. ونزل الملائكه تنزيلة. ونزل الملائكة ايه؟ تنزيلة. قال لك ونزل زده النون، يعني هزود فيها ايه؟ نون. تمام. وارفع وخف. وارفع الفعل وخفه، يعني شيل الايه؟ التشديد. تمام. ونزل زده النون وارفع وخف. تمام. الملائكة المرفوع ينصب. يبقى الملائكة المرفوع ايه؟ منصوب. تمام. دخلولا الدال رمز مين؟ ابن كثير. ونزل زده النور وارفع، هرفع الفعل، وخف يبقى خففه. والملائكة المرفوع ينصب لمين؟ دخلولا. يبقى ابن كثير يقرأها ازاي؟ ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا. وننزل الملائكة تنزيلا. تمام. ده مين؟ ابن كثير. ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا. سهلة؟ بقيت القراء بالعكس، هنشيل النون اللي احنا زودناها، وعكس الرفع النصب، ها، وعكس التخفيف التثقيل ونزل، وعكس النصب الرفع ونزل الملائكة تنزيلا. سهلة؟ سهل. طيب أنا عندي ابن كثير يقول وننزل الملائكة تنزيلا، وبقيت القراء إيه؟ ونزل الملائكة تنزيلا. بعد كده بقول تشقق وخف الشين مع قاف غالب، صح؟ نرجع قبلها الآية بتقول ويوم ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام. الآية بتقول كده. وفي سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم، صح؟ قال لك تشقق خف الشين مع قاف، يعني في الموضعين. تشقق هنقرأ بتخفيف الشين تبقى ايه؟ تشق قاقو. خلاص. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا بالتخفيف. مين اللي قرأ بالتخفيف في الموضعين؟ قال لك غالب إن غير رمز مين يا عم الشيخ؟ أبو عمرو والكوفيين اللي هو مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. مش هما دول الكوفيون عاصم وحمزه الكسائي ومعاهم ابو عمرو. نعم. يبقى ابو عمرو وعاصم وحمزه الكسائي يقراوا بتخفيف الشين في الموضعين، ويوم تشقق السماء بالغمام، يوم تشقق الارض عنهم سرعا، بقيت القراء بالتشديد، ويوم تشقق السماء بالغمام، يوم تشقق الارض عنهم سرعا. سهله؟ سهله. قال لك ويأمر شاف، وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد. الآية هي أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صح؟ قال لك ويأمر شاف كما أطلقها بالياء، خلاص أنسجد لما يأمرنا بالغيب. من اللي قرأ يأمرنا كما لفظ باب الإطلاق؟ شاف اللي هم حمزة والكسائي. قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزادهم نفورا، بقيت القراء بالتاء بالخطاب. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سهلة؟ طيب. قال لك واجمعوا سرجا ولا، ما جابش رمز، يبقى الرمز هو الرمز السابق. قال لك واجمعوا سرجا ولا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، مش الآية بتقول كده، وقمرا منيرا. قال لك واجمعوا سرجا، سراجا حجمها سرجا، سرجا. من اللي قرأها؟ ولا، نفس ما جابش رمز، ارجع الرمز اللي فات اللي هو شاف حمزة والكسائي. يبقى أنا عندي حمزة الكسائي قراءة بالجمع. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا، بقيت القراء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. حمزة الكسائي سرجا، وبقيت القراء إيه؟ سرجا. سراجا، عفوا، بقيت القراء سراجا. معك يا بول. ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا، يسرف، لم يسرف ولم يقتر صح، ولم يقتر اضمم عما، ولم يقتر اضمم عما. عما دول اللي هم مين يا عم الشيخ؟ نافع وابن عامر. هيقولوا ايه؟ هيضمهم، يبقى يضم الحرف الاولاني، ها، ولم لم يقتروا تبقى ضم، ولم يقتروا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هضم الأولاني، لا، ولم يقتروا. من اللي قرأ ولم يقتروا بالضم؟ نعم، اللي هو نافع وابن عامر. يبقى بقية القراء يقرأوا بالإيه؟ بالفتح، ولم يقتروا. بعد كده قال لك والكسرة ضم ثق، يبقى انا عندي بقيه القراء يقول ولم يقتروا، وارجع كمان من بقيه القراء ده همت هاخد قراءه تانية، قال لك والكسر ضم ثق، يعني ضم الكسره من بقيه القراء لثق، تبقى ايه؟ ولم يقتروا. طبعا بقيه القراء بيفتحوا الياء ياق، وضم التاء اللي هي الكسره، ولم يقتروا. من اللي قرأ ولم يقتروا بضم التاء بضم الكسر؟ ثق. الثاء رمز الكوفيون اللي هم عاصم وحمزه والكسائي. تمام؟ يبقى انا عندي عاصم وحمزه والكسائي يقولوا والذين اتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فتح الاولاني وضم الثاني، ولم يقتروا. ده مين ثق؟ اللي هم عاصم وحمزه والكسائي. طيب ونافع وابن عامر عمه؟ ولم يقتروا، ولم يقتروا ضمم، ولم يقتروا، ده مين؟ نافع وابن عامر، هضم، ولم يقتروا اضمم، نافع وابن عامر، ولم يقتروا. تمام؟ طب بقيه القراء يقولوا نافع وابن عامر يقولوا ولم يقتروا بالضم، ولم يقتروا، بقيه القراء يقولوا بالفتحه مع الكسره، ولم يقتروا، والذين أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا. من بقيه القراء بقى احنا نطلعهم كده؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، صح؟ يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقراوا القراءه دي، ولا عفوا، ابن عامر هنا، ابن كثير وابو عمرو فقط. يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقولوا ولم يقتروا، تمام، وعندي نافع وابن عامر يقولوا ولم يقتروا، وعاصم وحفص الكسائي يقولوا ولم يقتروا. سهله. بعد كده بقول لك ويخلد يضاعف رفع جزم كذي صلة. يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة، يضاعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد تمام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. قال لك ويخلد يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة، يبقى يضاعف هرفع الجزم يبقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، هرفع الجزم في الفعلين لمين؟ كذي صلة، كاف ابن عامر، الكاف رمز ابن عامر والصاد شعبة، يبقى أنا عندي ابن عامر وشعبة يرفعوا الجزم في الفعلين، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. طبعا يضاعف دي في بعض القراء بيقرأ باليضعف، مش هاخد فيها الوقت، أنا خليني بإن ابن عامر وشعبة يقرأوا بالفعلين بالإيه؟ بالرافع، ضاعفوا ويخلدوا، بقية القراء بالجزم يضاعف ويخلد، تمام؟ طيب في اي مشكله في الكلام ابن عامر وشعبه؟ خلاص بالرفع والباقي بالجزم، تمام؟ تمام. بعد كده بقول لك ايه؟ ووحد ذرياتنا حفظ صحبه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اهي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا هنا قرة اعين. قال لك ووحد ذرياتنا حفظ صحبة، تبقى ايه؟ ابو عمرو حفظه وذرياتنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. من اللي قرأها بالتوحيد؟ حفظ صحبة. الحق رمز مين؟ ابو عمرو. ابو عمرو وصحبة شعبة، شعبة وحمزة الكسائي، وحمزة والكسائي، تمام؟ يبقى انا عندي ابو عمرو وشعبه وحمزه وكسائي ايه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا بالتوحيد اي بالافراد، وبقيه القراء بالجمع، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، تمام. بعد كده بقول ايه؟ ويلقونه قول ايه بتقول اولئك يجزون الغرفة، ما هي يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. قال لك ويلقون فضمومه، هكتبها تاني اهي، تمام. قال لك ويلقون فضمومه، هضم الاولاني، تمام، وحرك مثقلة، هحرك الساكن اللي هي اللام مع التشديد، احرك ومطلق التحريك فهو فتح، تمام، مطلق التحريك ايه؟ فتح. هو الفتح، ده ابن الجزري بيقول في الطيبه مطلق التحريك هو فهو فتحه، والشاطبي بيقول ايه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، تمام، ويلقوا، يبقى اهي هضم الياء وافتح اللام، حرك مثقله، تمام. مين اللي قرأ كده؟ سوى صحبه اللي قرأها ويجزون الغرفه بما صبروا ويلقون، غير صحبه اللي هو نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، ها، حفص، صح؟ مش دول اللي هم سوى صحبه؟ اللي هو حفص وابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو، يقولوا ايه؟ ويلقونا. طب يبقى مين اللي يقول ويلقونا؟ صحبه، صحبه دول اللي هم شعبه وحمزه والكسائي، وحمزه والكسائي، تمام. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا، تمام. في اي مشكله في سوره الفرقان؟ تمام. طيب احنا عندنا بقول لك بعد كده بقول لك والياء قومي وليتني، ياءات الاضافه اللي في الصوره دي حاجتين، قومي وليتني. ها يبقى انا عندي قومي، مين اللي بيفتح قومي من القراء؟ ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى، قومي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، الرضا حميد هدى. الرضا الهمزه رمز مين؟ نافع. حميد الحاء ابو عمرو، والهاء البزي. يبقى انا عندي نافع ابو عمرو والبزي يقولوا وقال رسوله يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، بات القراء بالسكون، يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. طيب ليتني، ليتني ها وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرميل بفتحها وسبع بهمز الوصل فردا وسبع بهمز الفرد همز الوصل فردا وفتحهم اخي مع اني حقه ليتني حلا، ليتني اتخذت مين بيفتح ليتني حلا ابو عمرو. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ده مين؟ ابو عمرو. بقيت القراء اقراها بالسكون تمام. بعد كده بقول لك وكم لو وليت تورث القلب انصلا، يعني ايه دي؟ كلام بره المتن شويه او بره الشاطبيه، يعني دي كنوع من النصيحه، يعني كم من اللي يقعد يقول لو وليت، يعني لو هعمل كذا ويا ريتني، اللي هي يا ريتني وليتني تمام.